ظاهر ولا شيء فيه باطل فلا شيء بعد العبد لا يستطيع ان يحصي ثناءه على عزته فهو العزيز سبحانك ربي جعلت للقران قدرا ولا يعلم ذاك القدر الا اهل القران ونصلي ونصلي على النبي المظلل بالغلام المكمل بالكمال المجمل بالجمال محمد رسول الله نبي سعد الكون بقلعته الزهية نبي فرح ابن آدم بعثته النبوية نبي نجح في دعوته فكان خير البشرية نبي فاق الدنيا بما فيها على خلق وخلق فكان خير البرية نبي من صلى عليه آل الشفاعة المحمدية نبي من آمن بالشفاعة أن يكون ممن عمل الصالحات فهم خير البرية السادة الأنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هذه الليلة القرآنية المباركة تكريما للوالد الراحل الكريم ومشاركة للمعلم الجليل العلم القرآني الكبير الشيخ أحمد عبد الحي في تكريمه للوالد الراحل الكريم جئنا مشاركين له ونحيطكم علما أن الليلة ليست كأي ليلة عدا إنما الليلة ليلة القرآن ليلة تنافس القراء التي هي ممتدة حتى أداء الفجر نحن ننتظر الليلة لكي نتمتع بجمال القرآن وعلاقة القراء باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي يحضرنا في هذه الليلة المباركة العلم الكبير الإذاعي الشهير القارئ الشيخ رضا جمعة منصور والقارئ الشيخ محمد علي كريم والقارئ الشيخ يودا علي بطيالي والشيخ ايوب عاصم في دولة بريطانيا والشيخ محمود السعيد عبد الصمد الفرادي الشيخ اسلام السعيد سلامة والشيخ احمد الشحاد ناجيح والشيخ اكمل هارون رومي القطولي والليلة في انتظارها لتشرف على لغة القراء لنؤدي بعضا من الواجب الذي علمنا اياه فضيلة الشيخ احمد عبد الحي فطال الله لنا بقاءه ومتعه بالصحة والعافية ايها السادة الاباجر استهل معلم الذي هو خير ايات بينات من الذكر الحكيم مع العلم الكبير الاذاعي الشهير القارئ اتحاد الشفاعه والتلفزيون العربي والمتخرج من بيت كله القران والد واخوه فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور القارئ والمقيم في مقام مركز الأهلي بمحافظة الشرقية يتفضل مشكورا عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. Thank you. Oh, Thank you.

الشرقية عن طارق الشيخ رضا جمعة منصور.